إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمحاضرتنا في هذه الليلة عن حسن الصحبة وحقوق الأخوة، وذلك أن المسلم له على المسلم عموما حقوق، هناك يعني حق المسلم على المسلم، هذه حقوق عامة لكل مسلم على أخيه المسلم، وهي تلك الحقوق التي جاء ذكرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، في حديث آخر: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، يعني ليس في رد السلام بل حتى الابتداء بالسلام، من هذا من حق المسلم أيضا: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. هنا تزيد حقا سادسا عن الحقوق الخمسة: وإذا استنصحك فانصح له، إذا طلب منك النصيحة فانصحه بصدق وإخلاص، يعني بما ترى أنه الأصلح له. وكذلك أيضا من عموم حق المسلم على المسلم كف الأذى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمن حق المسلم عموما على أخيه المسلم أن تكف عنه أذى لسانك، وأن تكف عنه أذى يدك، لا يصل إليه أي أذى منك لا باللسان ولا باليد. فهذه يعني الحقوق العامة للمسلم على أخيه المسلم. إلى جانب ذلك، فمن حسن خلق المسلم، من حسن خلق المسلم ومن علامات حسن الخلق، أن يكون للإنسان بعض الأصدقاء المقربين من إخوانه المسلمين يخصهم بحقوق زائدة على تلك الحقوق العامة التي يعم بها المسلمين. يعني المسلم في قلبه مودة عامة لعموم المسلمين، يحب جميع المسلمين ويودهم بجامع الأخوة الإيمانية، ويؤدي إليهم تلك الحقوق العامة للمسلم على المسلم. لكن ينبغي أن يكون للإنسان يعني أن يصطفي من بين يعني عموم المسلمين، أن يصطفي من بينهم بعض الأصدقاء والأخلاء يكونون مقربين منه، يزورهم ويزورونه، ويكون بينهم مزيد تآلف وتحاب. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فمن علامات الخيرية أن يكون الإنسان ممن يألف، يعني يحب إخوانه المؤمنين ويؤلف ويحبه المؤمنون، ويكون له بعض الأصدقاء يخصهم بمزيد محبة ومزيد أخوة. وهذا كان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عموم المسلمين، ومثلا في حجة الوداع شهدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم 120,000 مسلم، شهدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم 120,000 مسلم، لكن ما كان كل هؤلاء يعني 120,000 لم يكونوا جميعا يعني يساويهم النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة يعني والصداقة وكذا. كان هناك يعني بعض الأصدقاء المقربين يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد مودة ومزيد يعني محبة وكذا، زيادة يعني على الآخرين، من غير أن يغمط الآخرين يعني حقوقهم العامة التي هي للمسلم على المسلم. طيب، كلامنا اليوم يعني عن تلك الأخوة الخاصة، يعني ليست الحقوق العامة لعموم المسلمين، بل الأخوة الخاصة، يعني المعاملة الخاصة التي ينبغي أن تكون للأصدقاء يعني والذين تقربهم يعني إليك، ويكون يعني بينك وبينهم ارتياح وتعاون على الخير، ويعني شيء من التوافق مثلا في الطباع والعادات وكذا. ليس بالضرورة طبعا، ليس بالضرورة أن الإنسان مثلا يعني لا يصطفي إلا أفضل الناس يعني إيمانا وعملا وكذا، ليس بالضرورة هذا، وإنما الإنسان يختار يعني من يعني بينه وبينهم تناسب أكثر يعني في العادات وفي الطباع وكذا، وربما يكون صديقك هذا المقرب يكون يعني هناك من هو أفضل منه إيمانا وأفضل منه تقوى لله سبحانه وتعالى، ولكن مثلا أنت ترتاح لهذا الشخص أكثر يعني من جهة يعني توافق الطبائع والعادات وكذا، ترتاح يعني لمجالسته أو لمصادقته أكثر، لكن طبعا بشرط أن يكون فيه يعني الحد الأدنى من الإيمان والتقوى الذي تصلح به الأخوة والصدقة. فالمقصود أن حديثنا اليوم عن تلك الأخوة الخاصة وما يترتب عليها من الحقوق والآداب. ذكر صاحب منهاج القاصدين، ذكر صاحب كتاب منهاج القاصدين بعض حقوق الأخ على أخيه المسلم، نوجزها باختصار ونضيف عليها إن شاء الله. فذكر أن الحق الأول هو قضاء الحاجات والقيام بها. الحق الأول من حقوق تلك الأخوة الخاصة قضاء الحاجات والقيام بها. قال وذلك درجات، يعني الحق الأول من حقوق الأخوة الخاصة إذا اصطفيت شخصا وجعلته صديقا فهذا يترتب عليه حقوق. أول حق هو قضاء الحاجات والقيام بها، وهذا له درجات. الدرجة الأولى القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة مع البشاشة والاستبشار. الدرجة الأولى هي الدرجة الدنيا، يعني أقل درجة، أنك تقضي حاجات أخيك عندما يسأله، عندما يطلب منك أن تساعده وتقف معه في حاجة من حوائجك. هنا لا, لا, لا, لا تصلح تلك الصداقة إذا كان وقت الحاجة يعني تفر منه ولا تقف إلى جواره، كما يقولون يعني الصديق وقت الضيق، يعني وقت الضيق فعلا يظهر الصديق. ويقول القائل يعني ما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل، وقت الشدائد لا يظهر إلا الأصدقاء يعني حقا. فأقل يعني درجة من حقوق الأخوة أن أخاك وصديقك، يعني أقل درجة من درجات الصداقة، يعني أنه إذا سألك حاجة وطلب منك مثلا كان تعرض لضائقة مالية وطلب منك قال لك يعني $1000 لأول الشهر مثلا أو كذا، وأنت تقدر إجابة الحاجة مع القدرة، إذا كنت لا تقدر خلاص يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا سألك حاجة وهو صديقك المقرب وكذا وأنت تقدر على أداء هذه الحاجة فأقل شيء أنك يعني تقضي له حاجته إذا سألك إياها وأنت تقدر على قضائها مع البشاشة والاستبشار، يعني طبعا من خلص متبرم يعني، ويعني جاء طلب منك طلب فتكون متبرما متأففا وتظهر لأنك يعني يعني استأت من هذا الطلب، لا تظهر البشاشة والاستبشار وتقضي له حاجته ما دمت تقدر عليه. هذا يعني أقل درجة. الدرجة الوسطى، الدرجة الوسطى اللي أحسن شوية من السابقة، القيام بالحوائج من غير سؤال. القيام بالحوائج من غير سؤال، انك انت يعني ما دمت يعني قد اخترت بعض الاصدقاء وصار بينكم يعني موده وتزاور وكذا، وصار بينكم يعني اللي هي الاخوه الخاصه يعني غير عموم المسلمين، فالدرجه يعني الوسطى من القيام بهذا الحق هي ان تقوم بحوائجك من غير سؤال، يعني انك يعني أنت تتفقد حوائجه، أنت تلاحظ يعني من خلال تداخلك معه وكذا، فبالأكيد أنه يطلعك على أخباره وعلى أحواله وعلى مشاكله وكذا، فأنت يعني من خلال يعني اختلاطك به ستكون عارفا بالمشاكل يعني التي يمر بها والحوائج التي يحتاج فيها، المسائل التي يحتاج فيها إلى مساعدة. فإذا يعني تبين لك من غير أن تحوجه إلى أن يسألك المساعدة، إذا عرفت أنه محتاج إلى شيء وأنت تقدر على مساعدته فيك وهو صديقك المقرب فتسعى في قضاء حاجته وتنفيذ مصلحته. الحاجة يعني كما ذكرنا قد تكون مساعدة مالية مثلا، شيء أنت تقدر عليه مثلا عرفت أن صديقك مثلا بحاجة الآن مثلا هو سيارته عطلان محتاج يشتري سيارة جديدة مثلا وكذا وأنت تستطيع أن تساعده مثلا في هذا الأمر، أو قد تكون الحاجة مثلا في شفاعة حسنة، يعني مثلا تعرف أنه يبحث عن وظيفة أو يبحث عن مصلحة معينة أو كذا ويريد يعني قضاء مصلحة عند شخص ما، وأنت لك يعني جاه عند هذا الشخص وكذا وتستطيع أن تشفع له شفاعة حسنة وتتوسط له حتى تقضى مصلحته، فأيضا تساعده بالشفاعة الحسنة وهكذا، يعني قد تكون مساعدة بدنية يعني مثلا ينقل عفشه من بيت لبيت مثلا أو كذا وأنت يعني عندك يعني قدرة بدنية أنك تساعده مثلا في الشيل للحاجة وفي كذا وتقف معه وقت الحاجة وتساعده مثلا بهذا الشيء أو كذا وهكذا، يعني أن تقوم بحوائجه وتتفقدها يعني وتقوم بها من غير سؤال ما دمت يعني تقدر عليها. الدرجة العليا تقديم حوائجه على حوائج النفس، الدرجة الأعلى يعني أعلى درجات في القيام بهذا الحق اللي هو قضاء الحوائج، الدرجة العليا تقديم حوائجه على حوائج النفس، وتلك الدرجة التي قال فيها رب العالمين سبحانه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهذه يعني أعلى الدرجات في القيام بحوائج الإخوان وكذا، أن بعض الناس يعني وصلوا إلى هذه الدرجة العالية من حسن الخلق وكمال يعني الإيمان وكذا لدرجة أنه يؤثر إخوانه ويقدم حوائجهم على حوائج نفسه، يعني مثلا عرفت أن أخاك يعني محتاج إلى $1,000 مثلا في أمر عاجل وكذا وأنت في نفس الوقت محتاج إليها أيضا، أنت ليس معك إلا هذه الألف وأنت محتاج إليها أيضا في أمر عاجل وكذا، فتؤجل أنت حاجتك وتعطي أخاك مثلا المسلم، أو هو محتاج إلى مساعدة مثلا بدنية اليوم محتاج أن تذهب معه إلى مشوار ضروري وكذا، وأنت في نفس الوقت يعني هذا اليوم أنت أيضا عندك أمر عاجل ومحتاج أيضا يعني أن تكون في مكان آخر، فتؤجل أنت مصلحتك وتعطل يعني حاجتك من أجل مساعدة أخيك المسلم، فهذه الدرجة العليا وأجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لكن طبعا يعني يعني صاحب الحاجة عليه ألا يسأل وألا يلح، يعني ينبغي الأمر أن يكون من الطرفين، من صاحب الحاجة لا يلح ولا يضيق عليك يعني ويحرجك بالسؤال والطلب، وأنت من جهتك أنت تتفقد حوائجه وتحاول أن تساعده بما تستطيع ليكون الأخوة متبادلة، وفي نفس الوقت هو يقف معك في حاجتك ووقت احتياجك أنت إلى المساعدة وهكذا حتى يكون الإحسان متبادلا. ومما يؤثر في هذا يعني عن بعض السلف وكذا أنه جاءه سائل يسأل يعني ويلح وكذا فيعني لم يكن يعني ذلك الرجل يعني من السلف الصالح لم يكن مستطيعا أن يساعده، فالسائل قال ذهب الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان أو أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الخصاصة هي الفقر أو الحاجة، فقال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا قالوا ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس، لكن عندما كان الناس لا يسألون الناس إلحافا فكان هناك من يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويتفقدون الحاجة، لما صار يعني هناك من يلح في المسألة ويلحف فذهب معهم المؤثرون. وطبعا لا يخفى عليكم في هذا قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما مع سعد بن الربيع، لا يخفى عليكم قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آقى بينهما يوم آقى بين المهاجرين والأنصار، فآقى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال سعد بن الربيع رضي الله عنه لأخيه عبد الرحمن قال إني أكثر الأنصار مالا، إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، أعطيك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت أم أنزل لك عني، قال وإن لي زوجتين فانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها، إذا انقضت عدتها تزوجتها، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لا حاجة لي في ذلك بارك الله لك في أهلك ومالك قال لا حاجة لي في ذلك بارك الله لك في أهلك ومالك هل من سوق فيه تجارة؟ فدله على سوق بني قينقاع دله على سوق بني قينقاع فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. فيعني عبد الرحمن عوف قال لأخي سعد يعني بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق أخبرني عن السوق الذي فيه يعني تجارة جيدة وكذا. فدله قال سوق بني قينقاع عند مساكن اليهود يعني يهود بني قينقاع كان عندهم سوق يعني يتاجرون فيه وكذا وهذا يعني أفضل سوق في المدينة. فذهب سعد فذهب عبد الرحمن رضي الله عنه وجعل يحمل على ظهره في السوق ويتقاضى أجرا يعني جعل يحمل على ظهره في السوق ويتقاضى أجرا ثم اشترى بهذا بالأجرة اشترى بها يعني بعض البضاعة من الأقط والسمن أقط واللبن الجميل نوع من اللبن المجفف يعني ثم أخذ يتردد على السوق يبيع ويشتري حتى استغنى بماله عن مال أخيه سعد وتزوج امرأة من الأنصار أمهرها بوزن نواة من ذهب. يعني لم يلبس عبد الرحمن وكان عبد الرحمن أصلا كان تاجرا في مكة رضي الله عنه قبل الهجرة ولكن لما هاجر ترك أمواله وتجارته في سبيل الله وهاجر إلى المدينة فوصل إلى المدينة معتمد فقير ليس معه شيء فذهب إلى السوق فصار يحمل على ظهره وكذا وتقاضى أجرة اشترى بها بعض الأقط والسمن وبعدين باعها بثمن أغلى وصار يشتري ويبيع فبارك الله تعالى له وربحت تجارته ولم يلبث أن صار معه يعني مبلغ من المال فتزوج به امرأة من الأنصار وأنهرها بالذهب. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني أثر الزواج وكذا وعرف أنه تزوج بالأمس فقال له هل أولم قال لا قال أولم ولو بشاه. الشاهد يعني أن هذه القصة فيها من مكارم الأخلاق من الجهتين من جهة يعني سعد بن الربيع الذي عرض على أخيه يعني على أخيه عبد الرحمن أن يقسم له نصف ماله وأن يطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها أخوه فمن جهة الأنصاري سعد بن الربيع رضي الله عنه كان غاية في الكرم والسخاء والقيام بحق الأخوة. ومن جهة عبد الرحمن أيضا كان ضرب مثالا عظيما في التعفف عن مال أخيه وعدم الطمع في بعض الناس يعني إذا صادق غنيا أو كذا يعني يكون عنده طمع في ماله ويعني رغبة دائما في الازدياد أو كذا. لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان قنوعا قنع بما أتاه الله ويعني أصر على أن لا يقبل شيئا على سبيل الهبة أو العطية فكان كل منهما مثالا عظيما لمكارم الأخلاق. وكان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائجه. يعني من يعني أخلاق السلف في هذه الخصلة الحميدة اللي هي القيام بقضاء حوائج الإخوان وكذا أن بعضهم كان لا يقتصر على قضاء حوائج أخيه في حياته فقط بل بعد الممات يتفقد أحواله ويساعد أسرته. تلك الأخوة لا تنقطع بمجرد الوفاة بل حتى بعد الوفاة يعني يقف إلى جوار أسرة أخيه ويتفقد حوائجه ويعني يساعد أسرته وأولاده ويقضي حوائجهم 40 سنة بعد وفاة أخيه وهو لا يزال وفيا لتلك الصدقة. طيب هذا الحق الأول هو قضاء الحوائج والقيام لها. الحق الثاني هو يعني حق اللسان بالسكوت تارة وبالنطق أخرى. يعني حقه عليك في لسانك أن تسكت عن أشياء وأن تنطق بأشياء. يعني أخوك المسلم له حق عليك في لسانك أن تنطق بأشياء وأن تسكت عن أشياء. أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته وعن الرد عليه ومماراته ومناقشته وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله. فله حق عليك في لسانك أن تسكت عن أشياء وأن تنطق بأشياء. فمن حقي عليك أن تسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وفي غيبته. أنك إذا جلست معه لا تعيره بما فيه من العيوب، لا تعيره بما فيه من العيوب. وكذلك في غيابه لا تغتبه، إذا بحكم المخالطة والمعاشرة وكذا يعني ستكتشف بعض عيوب أخيك وكذا، فلا تذكره بها في غيابه. طبعا هذا حق عام يعني للمسلم على أخيه المسلم ألا يغتابه على المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. لكن ذلك الحق العام لعموم المسلمين يتأكد أكثر في حق أخيك وصديقك المقرب، يعني حقه عليك أوكد وأعظم ألا تغتابه في يعني عند عدم حضوره. وكذلك أن تسكت عن الرد عليك ومماراته ومناقشته، أنك يعني لا تكون للجلسة يعني مشاكسات، يعني كل ما قال شيء تقول لا أنت كلامك غلط وكذا، يعني تؤذيه بالردود عليه والمماراة والجدل العقيم الذي ليس من وراء الفائدة، يعني ليس بغرض الوصول إلى الحق وبغرض الاستفادة وكذا، وإنما فقط بغرض يعني الانتصار، بحيث يعني تظهر أنك أنت يعني حجتك أقوى من حجته، وبغرض يعني التظاهر بالغلبة وكذا. فمن حقه عليك يعني ألا تؤذيه بها، أنك تفوت يعني مش ضروري أنك كل ما تسمع حاجة مثلا مش مقتنع بها وكذا أنك يعني لازم يعني تظل وراءه يعني تماريه وتجادل حتى تثبت أنك أنت الذي على الصواب في هذا الموقف. يعني إذا هو مثلا مقتنع ببعض الآراء أو بعض الأشياء أو كذا وتكلم بها، طبعا إلا يعني إذا كان في شيء يعني ديني، طبعا نفرق بين يعني المعتقدات الخاطئة وكذا من باب النصيحة، يعني أنك تنصحه وتبين له. لكن إذا كان يعني في مسألة فيها سعة أو في أمر من أمور الدنيا، إذا كان مسألة خلاف فقهية مثلا وفيها يعني اجتهاد معتبر وهو مقتنع برأيه وأنت مقتنع برأيه، فلا تماره. وكذلك أيضا إذا كان يعني اختلاف في أمور الدنيا، هو مثلا مقتنع بأن النوع الفلاني من السيارات أحسن وأنت مقتنع النوع الثاني أحسن، ولا هو هذا مقتنع أن هذه الطريقة مثلا في الشيء الفلاني أفضل وأنت مقتنع بطريقة أفضل، في أي أمر دنيوي وهو له رأي وأنت لك رأي، فلا تماره ولا ترد عليه وتؤذيه يعني بالكلام. وكذلك يعني أن تسكت عن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله، يعني لا تكن فضوليا وتظل تسأله عن أشياء لا يحب أن تعرف عنه من تفاصيل أحواله. قال ولا يسأله إذا لقيه إلى أين، فربما لا يريد إعلامه بذلك. وألا يسأله إذا لقيه إلى أين فربما لا يريد إعلامه بذلك، هذا أيضا يعني من حقنا، يعني مش كل ما شايفه رايح مشوار رايح فين وجاي منين وأين كنت ومن الذي زارك أمس وكذا وتفاصيل يعني الأمور، فلا تسأله عنها. قال وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة، ولا يقدح في أحبابه وأهله، ولا يبلغه قدح غيره فيه. يعني أن تسكت عن كل هذه الأمور، فتسكت عن يعني عن الأسئلة الفضولية، وأن تسكت عن إفشاء سره ولو بعد القطيعة، يعني حتى لو كان لك صديق واستمرت صداقتكما مدة ثم حصل يعني خلاف ولا كذا وصار بينكم يعني قطيعة، فمن مكارم الأخلاق والإنسان المؤمن الوفي لا يستغل يعني القطيعة فيفجر في الخصومة ويكشف إيه أسرار أخيه ويبدي أشياء مثلا كان أخوه لا يحب أن تعرف عنه، ربما يكون مثلا أسر إليك شيء على باب من باب يعني الاستشارة، والمستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن وكذا، ربما استشارك في شيء أو في مشكلة هو واقع فيها وكذا، وأنت تعلم أنه لا يحب أن يشاع هذا الأمر، وإنما هو أسر به إليك لأنك في ذلك الوقت كنت صديقه المقرب وأتمنك يعني على هذا الأمر، فإذا لا تفش سره ولو بعد القطيعة. وكذلك أن تسكت عن القدح في أحبابه وأهله، حتى لو كان أهله وأصدقائه مثلا فيهم عيوب أو كذا لا تقدح فيه أمامه، لأن ذلك يؤذيه. ولا يبلغه قدح غيره فيه، إذا سمعت من شخص يقدح في صديقك أو صاحبك فإذا جلست معه لا تبلغه قدح الآخرين فيه، لأن هذا من النميمة، نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم، فأنت بنقلك لهذا الكلام تفسد بينهما، وفي نفس الوقت توغر صدر أخيك على الذين قالوا فيه هذا الكلام. يقول وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه صاحب منهاج القاصدين، الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولم يجد رخصة في السكوت، فإن مواجهته بذلك إحسان إليه في المعنى. يعني من حقه في السكوت كما ذكرنا أنك تسكت عن كل ما يكرهه، أي شيء تعرف أنه يكره أن يسمعه فلا تسمعه إياه، يعني أي معلومة ترى أن صاحبك يكره أن يسمعها فلا تسمعه هذه المعلومة إلا إذا وجب عليك النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، إلا إذا كان يعني أخوك هذا واقعا في منكر أو تاركا يعني لفريضة وكذا وكان يعني واجبا عليك أن تنصحه ولا تجد رخصة في السكوت، لأن أحيانا يعني ليس كل أمر بمعروف ونهي عن منكر يجب في كل الأحوال، فالإنسان يوازن بين المصالح والمفاسد، وإذا ترجحت يعني مصلحة السكوت عن إنكار المنكر سكت إذا كان إنكاره سيترتب عليه مفسدة أكبر وكذا، فإذا كان عندك رخصة أن تسكت عن إنكار هذا الشيء فأسكت، أو كان هذا الشيء مثلا من الأمور المختلف فيها بين الفقهاء وكذا وصاحبك يعني له مخرج يعني أو له اتبع يعني قولا معتبرا أو كذا فتسكت عن الإنكار عليه، إلا إذا كان يعني شيء لا يمكن شرعا ليس معك رخصة شرعا أن تسكت فانصحه بها وواجهه بها، وفي هذه الحالة يعني أنت تكون أحسنت إليه بالنطق في هذه الحالة. يقول واعلم أنك إن طلبت منزها عن كل عيب لم تجد، إن طلبت منزها عن كل عيب لم تجد، ومن غلبت محاسنه على مساويه فهو الغالي. يقول اعلم أنك لم تجد صديقا منزها من كل العيوب، لأن الكمال لله تعالى وحده، البشر من طبيعتهم النقصان، فأي صديق لابد أن تكون فيه عيوب، وهذه العيوب ربما تكون مستورة عنك طالما أنت لم تتداخل فيه ويعني لم تقترب منه، لكن بحكم الصداقة والتداخل الزائد وكثرة المزاورة وتحديثه إياك عن أموره الخاصة وكذا فستطلع على بعض عيوبه، فيقول يعني لا تطلب الكمال ولا تنشد يعني صديقا مبرأ من العيوب، ولكن يعني يكفي أن تكون محاسن صديقك أكثر من مساوئه، فهذا هو الغاية في يعني الكمال البشري، يعني في حدود يعني ما جبل عليه البشر، أن الإنسان إذا كانت محاسنه أكثر من عيوبه وكانت عيوبه يعني معدودة فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، تمسك بهذا الصديق و يعني عض عليه بالنواجذ وسامحه في هذه العيوب، لأنك أنت أيضا فيك بعض العيوب، حسنا أنك وجدت صديقا محاسنه أكثر من عيوبه. قال ابن المبارك رحمه الله المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. قال ابن المبارك رحمه الله المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. المؤمن إذا جالسك يعني يطلب المعاذير، يعني كل موقف من مواقفك يعني يلتمس لك فيه العذر ويحمله على أحسن المحامل، وأما المنافق يطلب الزلات، يجالسك وهو في باله جالس يفتش على غلطة عشان يمسكها ويشيعها بينها. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله الفتوة الصفح عن زلات الإخوان، الفتوة الصفح عن زلات الإخوان. كذلك من حقه عليك أن تترك إساءة الظن به وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. من حق أخيك عليك أن تحسن الظن به وأن تحمل فعله على أحسن المحامل، وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس المنهي عنه، وأن ستر العيوب والتغافل عنها سيمة أهل الدين. سوء الظن يدعو إلى التجسس المنهي عنه، وستر العيوب والتغافل عنها هو سمة أهل الدين، ولهذا جاء عن بعض السلف أنهم قالوا من العاقل، من يعني العاقل، قالوا هو المتغافل، يعني الذي يتغافل عن العيوب، يعني هو يعني يعلم بالعيب يعني ليس غافلا عن العيب يعني لا يدري عنه، ولكن هو يعني يدرك أنك على خطأ أو أن عندك مثلا العيب الفلاني، ولكن يتغافل عنه ولا يبدي لك أنه اطلع عليه. فهذا يعني من كمال العقل. فهنا يقول يعني يقول ستر العيوب والتغافل عنها سيمة أهل الدين. قال واعلم أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به. أقل درجات الأخوة أن تعامل أخاك بما تحب أن يعاملك أخوك به. ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر عورتك وأن يسكت عن مساويك، فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليه، فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليه له؟ قال الله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فإذا يعني كما ذكرنا من يعني من حق الأخ على أخي أن تعامله بمثل ما تحب أن يعاملك به، وإذا أردت أن يعاملك هو بما لا تعامله أنت به دخلت في قوله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هؤلاء المطففون الذين قال الله تعالى ويل للمطففين، ويل لهم توعدهم الله تعالى بالعذاب والهلاك. والتطفيف ليس فقط في التجارة يعني والبيع والشراء، بل يعني مما يدخل في التطفيف كذلك كما ذكرنا هنا، مما يدخل في التطفيف أن الإنسان يعني يعامل الناس بطريقة لا يحب أن يعاملوه بها، يعني هو أي يسيء إليهم ويستهزئ بهم ويسخر منهم ويذكر عيوبهم ويفشي أسرارهم وكذا، وبعدين لما هم يعملون نفس الطريقة يعني يتضايق ويحزن ويقول لماذا يفعلون هذا، طب أنت تفعل هذا من نفسك، فانتظر أن يعاملوك بمثل ما تعاملهم به. وإذا كنت يعني تكره هذا لنفسك ولا تكرهه للآخرين كنت مطففا. يقول ومن أشد اعلم أن من أشد أسباب إثارة الحقد والحسد بين الإخوان المماراة، ولا يبعث عليها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه. المماراة اللي هي الجدل العقلي الذي ليس غرضه الوصول إلى الحق و يعني الاستفادة والتعلم، وإنما غرضه أن تظهر أنك إيه أنت الأفضل وأن رأيك هو الرأي السديد. فهذا والعياذ بالله تعالى من أعظم أسباب إثارة الأحقاد والحسد بين الإخوان المماراة. قد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، يقول الإمام الشافعي عن نفسه ما ناظرت رجلا، يقول ما ناظرت رجلا إلا أحببت أن يظهر الله الحق على لسانه. الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما ناظرت رجلا إلا أحببت أن يظهر الله الحق على لسانه، يعني يكون هو داخل مناظرة وليس داخلا بغرض أن هو ينتصر ويظهر هو الفائز وهو الكسبان، لا هو داخل مناظرة ومناقشة وغرضه الوصول للحق، ويتمنى أن يكون يعني قول صاحبه هو الحق، وأن يتمكن هذا الخصم المناظر أن يتمكن من إقناعك بالحجج، يعني تدخل المناظرة وأنت تتمنى أن خصمك يكون يعني حجته أقوى وأن يطلعك على حجج أنت لم تكن مطلعا عليها، وأن يتمكن من إقناعك بسلامة موقفه وتتبين أنك كنت على خطأ حتى ترجع عنه. فأين نحن من هؤلاء؟ فهكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليه. فيقول يعني المماراة تبعث على إثارة الأحقاد والحسد بين الإخوان. قال ومن مارى أخاه فقد نسبه إلى الجهل والحب وإلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه، وكل ذلك استحقار، وهو يوغر الصدر ويوجب المعاداة وهو ضد الأخوة. المماراة يعني تظل تجادل حتى تبين له أن كأنك تريد أن تقول له أنت رأيك خطأ وموقفك يعني غير صواب وأنت يعني لم تفهم الشيء الفهم الصحيح وكذا، فكل هذا يوغر صدر أخيك المسلم. فينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذه المماراة وأن لا يدخل في مجادلات عقيمة يعني الغرض منها الانتصار وإظهار الفوز وكذا، وإنما يعني يكون الجدل بالتي هي أحسن إذا كان يعني تناقش والطرفان يرغبان في الوصول إلى الحقيقة ويرغبان في التعلم والاستفادة، هنا يكون الجدل مفيدا ونافعا. ذكرنا أن الأخ له حق على أخيه في اللسان من جهة السكوت ومن جهة النطق. طيب تكلمنا عن السكوت، أن يسكت عن ذكر المعايب ويسكت عن المماراة ويسكت عن الأسئلة الفضولية. طيب الأخ له حق على أخيه في النطق، ما هو النطق؟ قال الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكروه تقتضي النطق بالمحبوب، بل هو أخص بالأخوة، لأن من قنع بالسكوت صحب أهل القبول. الذي يقنع بالسكوت يعني ليس فيه فائدة إلا أنه يسكت عن النطق بما يكرهه أخوه، يقول خلاص إذا صاحبك هذا كأنه صاحب ميت مقبور، يعني فقط لو صاحب ميتا في قبره فالميت هذا لن ينطق بما تكرهه، يعني لو صاحبت ميتا في القبر لن ينطق بما تكرهه. إذن ما فائدة أنك تصاحب الثاني عن الحي؟ أنك تنتظر منه أن ينطق بما تحب، يعني الصديق لا ينتظر من الصديق فقط أنه يكف عنه الأذى اللسان وأنه لا ينطق بشيء يكرهه، بل الصديق ينتظر من صديقه أن ينطق بما يحب أن يسمعه. وإنما يراد الإخوان ليستفاد منه لا ليتخلص منه. الإنسان يصادق صديق مش فقط عشان يعني يصادق شخصا لا يناله منه أذى، ما لو لا يناله منه أذى بالصداقة أيضا لن يناله منه أذى بالقطيعة، القطيعة أحسن. فلكن الإنسان يصادق شخصا لأجل أن ينال منه ما يحب. فقال فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله ويسأل عما عرض له ويظهر شغل قلبه بسببه ويبدي السرور بما يسر به. يعني من حق أخيك المسلم عليك أن يتودد إليك بلسانه. طبعا أتكلم عن الأخوة الخاصة يعني والأصدقاء أو عن الأصدقاء المقربين، فمن حق هذه الأخوة أن تتودد إلى صديقك باللسان، تكلمه يعني بكلام طيب وتتفقده في أحواله، تسأله يعني عن أحواله وعن أموره. طبعا ليست الأسئلة الفضولية في الأمور التفصيلية، ولكن يعني الأسئلة العامة يعني كيف حالك وكذا، يعني الأسئلة العامة التي تعلم أنه لا يتضايق يعني من السؤال عنها. وتظهر شغل قلبك بسببه وتبدي السرور بما يسر به. إذا يعني هو عنده مناسبة سارة وكذا ويخبرك يعني اليوم مثلا عنده مناسبة سارة، تزوج ولا مش عارف اشترى سيارة ولا اشترى بيتا ولا نجح في الامتحان ولا كذا أو كذا، رزق بمولود، يعني أي مناسبة سارة بالنسبة له، فتظهر أنت السرور بما يسر به أخوك وتبدي له أنك يعني أيضا مسرور مثله بهذه المناسبة، وتظهر شغل قلبك بسبب لما يكون هو يعني قلق من شيء وفي مسألة يعني تشغله وتقلقه وكذا، تبدي له أيضا أنك أنت كذلك مشغول بهذا الأمر. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. فمن يعني مما ينبغي النطق به أن تقول له إني أحبك في الله تعالى، وهذا قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما يزيد الأخوة. والذي قيل له هذا يقول أحبك الله الذي أحببتني فيه. وأن يدعوه بأحب أسمائه إليه كذلك مما يزيد الأخوة ويقوي أواصرها، أن تدعو أخاك بأحب الأسماء إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يصفين لك ود أخيك، ثلاث يصفين لك ود أخيك، يعني ثلاثة أشياء تجعل مودة أخيك لك صافية: تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، إذا لقيته وتسلم عليه وتبدي له البشر والسرور، وإذا جاء يعني ليجلس توسع له وتنتقي له يعني أفضل مكان ليجلس فيه، وتدعوه بأحب أسمائه إليه، تناديه بالاسم الحسن أو اللقب، يعني إذا كان مثلا يعني ينادى بلقب مثلا يفضل يعني أن ينادى به أو بكنية أو بكذا، تختار الاسم الذي يحب أن ينادى به وتناديه به. قال ومن ذلك أن يثني عليه بما يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثر الثناء عنده. أيضا من حق أخيك عليك في النطق أنك تثني عليه في غيابه، تثني عليه في غيابه عند من تعلم أنه يفرح إذا أو يعني يصر أو كذا إذا بلغه أنه أثني عليه عنده، يعني تثني عليه عند أصدقائه وعند معارفه وعند من يتعامل معهم وكذا، فأنت إيه تفشي له الثناء الحسن إذا يعني ذهبت إلى أصدقائه أو إلى معارفه أو إلى من له معه معاملة أو إلى رؤسائه في العمل أو كذا، فتذكره عندهم بخير، تقول والله صديقي فلان فلاني هذا إنسان يعني حسن الأخلاق وإنسان كريم وإنسان كذا وكذا، وتذكره بالخير، فسيدور يعني الشيء. الصديق هذا سيقول له، يقول له أنا كنت اليوم مع صاحبك فلان وكان بيذكرك بالخير ويثني عليك وكذا، فهذا إيه يقوي أواصر الأخوة عندما يعلم أنك تذكره بالخير في غيابه عند أصدقائه وعند معارفه وكذا، فهذا يقوي أواصر الأخوة. قال وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله حتى في خلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذب، من غير إفراط ولا كذب. يعني الإنسان في العادة يصر يعني إذا ذكر يعني أولاده وأهله وأفعاله وكذا ذكرت إيه بالخير، فهذا أيضا إيه مما يقوي أواصر الأخوة. وكذلك أن تشكره على صنيعه في حقك وأن تذب عنه في غيبته إذا قصر بسوء، فهذا كله من حقوق الأخوة أنك تشكره على صنيعه في حقك إذا أثدى إليك معروفا ووقف إلى جوارك وساعدك في أمر ما أو كذا وأحسن إليك بأي نوع من الإحسان، أن تشكره على هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وهذا أيضا مما يزيد من أواصر الأخوة ويقويها أنك تشكره على ما يصدر عنه من إحسان. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فمن تمام شكرك لله سبحانه وتعالى أن تشكر الناس الذين أحسنوا إليك وتثني عليهم. وكذلك يعني أن تذب عنه في غيبته إذا قصد بسوء، إذا جلست في مجلس وذكر أخوك وصديقك هذا بسوء فتدافع عنه، تدافع عنه. قال فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة، حق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة، أنك يعني تشمر عن ساعد الجد وتقف معه وتساعده وتنصره. وفي الحديث الصحيح المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ولا يسلمه يعني لا يخذله في موطن يعني يساء فيه إليه وتتمكن أنت من الدفاع عنه، فإذا تركت الدفاع عنه في هذا الموطن تكون قد أسلمته، يعني خذلته في موقف كان ينبغي أن تنصره فيه وتقف معه فيه. يقول ومتى أهمل الذب عن عرضه يكون قد أسلمه، متى أهمل الذب عن عرضه، متى تركت الدفاع عنه وهو يغتاب ويذكر بالسوء، يعني صديقك أو الشخص الذي له فضل عليك وكذا ويعني بينك وبينه مودة وأخوة، إذا جلست في مجلس وهو يساء إليك ويغتاب ويذكر بالسوء أنت ساكت تكون قد أسلمته، تدخل في قول يعني ولا يسلم. قال ولك في ذلك معياران، أحدهما أن تقدر أن الذي قيل فيه قد قيل فيك وهو حاضر فتقول ما تحب أن يقوله، يعني المعيار الأول أن تقدر أن الذي قيل فيه قد قيل فيه، يعني الأخوة الحقة أنك إذا جلست في مجلس وأخوك المسلم يذكر بسوء يعني قدر أن هذا الكلام الذي يقال في أخيك كأنه يقال فيك أنت، لو كان هذا الكلام قيل فيك أنت ماذا كنت ستصنع، فالشيء الذي كنت ستقوله في الدفاع عن نفسك لو اتهمت أنت بهذه الاتهامات قله دفاعا عن أخيك. والمعيار الثاني أن تقدر أنه حاضر وراء جدار يتسمع عليك، يعني المعيار الآخر الذي به تعلم فعلا أنك لم تخذل أخاك أنك تقدر أنه كأنه واقف وراء الجدار يسمع ردك، ذكر بسوء وأنت جالس وكأن أخاك واقف من وراء الجدار يسمع وينتظر ماذا ستقول عنه، فقل الكلام الذي يعني كنت ستقوله في هذا الموقف لو علمت أنه واقف وسامع ماذا ستقول، فكنت ستقول بعض الكلمات مجاملة له، يعني لو قيل مثلا لو أسيء إليه في مجلس وهو حاضر وجالس معك وكذا، كنت ستقول بعض الكلمات كده مجاملة له، إذا فعلت هذا تكون فعلا لم تخذل أخاك المسلم. يعني قال فمن لم يكن مخلصا في إخائه فهو منافق، من لم يكن مخلصا في إخائه فهو منافق، هذا يعني من أنواع النفاق. النفاق طبعا يعني درجات وأقسام وكذا، ومن ضمن يعني درجات النفاق وكذا النفاق في الأخوة، إنك يعني يكون صديقك إذا كان معك كنت ستقول كلاما وكذا، ولكن عشان هو غايب فيكون تصرفك بطريقة أخرى، فهذا يعني من النفاق. ينبغي يعني أن يكون الإنسان مخلصا في إخائه وفي مودته لأخيه. طيب كذلك من حق المسلم على أخيه المسلم تلك الأخوة الخاصة، احنا ذكرنا عن أن المسلمين هناك يعني أخوة عامة لعموم المؤمنين وهناك أخوة خاصة، فمن حق أخيك المسلم عليك الدعاء له في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك، أن تدعو لأخيك هذا بالاسم، يعني ليس الدعاء العام، هناك عموم المسلمين أنت تدعو لهم دعاء عاما، وقد قال صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات أعطاه الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات أعطاه الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، وكان من دعاء الأنبياء رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، هذه جاءت من دعاء إبراهيم عليه السلام ومن دعاء نوح عليه السلام، دعا بها إبراهيم ودعا بها نوح عليهم السلام، ودعا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ممتثلا لأمر ربه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، من دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو في من دعوات الأنبياء الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 70 مرة، كان كل يوم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 70 مرة، يعني على الأقل يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، يعني يقول العلماء يعني هذا الدعاء على وجازة لفظه يعني يمكن أن تكسب فيه حسنات بعدد المؤمنين بعدد المسلمين، يعني ولأن المسلمون يمكن كم يعني كم مليار و300 مليون ولا مليار و300 مليون، فبهذه الجملة تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يمكن أن تنال يعني أكثر من 1,300,000,000 حسنة بهذه الكلمة الوجيزة، فهذا الاستغفار لعموم المؤمنين، هذا يعني طيب ومحمود. وكذلك الأخوة الخاصة تقتضي مزيد من الدعاء لأخيك المسلم، لا تكتفي بالدخول في الدعاء العام ولكن تخصه بالدعاء، يعني فتدعو له بما يعني تحب أن تدعو به لنفسك من خيري الدنيا والآخرة، فتدعو لأخيك المسلم بظهر الغيب، خاصة إذا علمت يعني أنه في كرب أو في موقف يعني محتاج فيه إلى مساعدة وكذا، فتدعو له في غيابه، فإن هذا مما يقوي أواصر الأخوة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وقد جاء في سيرة أبي الدرداء رضي الله عنه تقول عنه زوجته أم الدرداء الصغرى رضي الله عنها، لأنه كان له زوجة صحابية يقال لها أم الدرداء الكبرى، بعد وفاتها رضي الله عنها تزوج امرأة أخرى يقال لها أم الدرداء الصغرى، فزوجته أم الدرداء تقول للصغرى تقول كان لأبي الدرداء رضي الله عنه كان لأبي الدرداء رضي الله عنه 360 خليلا، كان له 360 خليلا، أصدقاؤه المقربون كانوا 360 يعني صديقا، يدعو لهم كل ليلة، كل ليلة يدعو لهم يعني لهؤلاء بأسمائه ويخصهم بأسمائه. وتقول يعني وكان يدعو لإخوانه أكثر مما يدعو لنفسه، يعني كنت أراه يدعو لإخوانه أكثر مما يدعو لنفسه. شوف يا طول ما جالس يدعو لفلان ولفلان وكذا ويسمي أصدقائه ويدعو لهم أكثر مما يدعو لنفسه. فقلت له في هذا، قالت له يعني ما لي أراك يعني تدعو لإخوانك أكثر مما تدعو لنفسك. فقال لها أبو الدرداء إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. يعني الملك يدعو له يقول ولك بمثل، يعني إذا دعوت لأخيك المسلم مثلا قلت اللهم نجح أخي فلانا في الاختبار، الملك يقول إيه آمين ولك بمثل، يعني ونجحك الله أنت أيضا في اختبارك، اللهم ارزق أخي فلانا كذا وكذا مثلا من أمور الدنيا أو كذا، فالملك يقول آمين ولك بمثل، يعني وأنت أيضا رزقك الله بكذا وكذا من مثل ما دعوت به. فقال أبو الدرداء وأنا بدعوة الملك يعني وأنا أوثق بدعوة الملك من إيه من يعني ثقتي بدعوة نفسي، أو كما قال رضي الله عنه يعني قال أنا يعني أثق في دعوة الملك عندما يدعو لي أحسن من ثقتي في دعوة نفسي عندما أدعو لنفسي. فكان يعني إذا أراد أن يدعو لنفسه بخير دعا به لبعض إخوانه، فالملك يدعو له فيقول أنا يعني دعوة الملك أوثق عندي وأحب إلي من دعوتي لنفسي. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السحر كل ليلة لستة نفر، هذا يعني جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعني بعد وفاة الإمام الشافعي رحمه الله كان يعني لقي ابنه إبراهيم ابن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، لقيه الإمام أحمد فقال له الإمام أحمد يعني إني لأدعو كل سحر لستة نفر، أبوك واحد منهم. قال يعني الإمام أحمد كل سحر كل ليلة وهو يقوم الليل ويدعو في وقت السحر كل ليلة يدعو لستة نفر يخصهم بالدعاء بأسمائهم، قال أبوك واحد منهم. والثاني عرف يعني وهو أبو زرعة الرازي أحد تلاميذ الإمام أحمد الشافعي، شيخ الإمام أحمد كان واحدا من هؤلاء الستة، والثاني كان أبو زرعة الرازي أحد تلاميذ الإمام أحمد المقربين من حفاظ الحديث الكبار رحمه الله، كان الإمام أحمد أيضا يدعو له كل ليلة. وكان يدعو لوالديه يعني ضمن الستة والداه وأبو زرعة الرازي والإمام الشافعي والاثنين آخرين، لم يذكر يعني الاثنين الآخرين يعني الله أعلم منهما. فكان يعني المقصود أن كان من بين الستة يعني أبو زرعة والإمام الشافعي رحمهما الله كان صديقين مقربين وبينهما وبين الإمام أحمد أخوة يعني عظيمة، فكان يخصهما بالدعاء كل ليلة في وقت السحر. وكذلك أيضا ذكر الإمام الجزري في طبقات القراء عن أحد أئمة القراء واسمه أبو الطيب ابن حمدون أحد أئمة القراء، يعني أنه كان أيضا معه صحيفة ورقة يعني كتب فيها أسماء إخوان ولا ينام كل ليلة حتى يخرج هذه الصحيفة ويدعو لإخوانه بأسمائهم، يعني كان عنده لستة كده فيها أسماء يعني أصدقاء وكل ليلة يعني لا ينام حتى يدعو لإخوانه. قال يعني فنام ليلة يعني كان مرهقا ليلة فغلبه النوم قبل أن يدعو لهم، غلبه النوم قبل أن يدعو لهم فأتاه آت في المنام وقال يعني ما لك لم تسرج مصابيحك الليلة، قال ما لك لم تسرج مصابيحك الليلة، ماذا لم توقد مصابيحك يعني هذه الليلة. فاستيقظ من نومه وتذكر أنه نسي أن يدعو لإخوانه فأخرج الورقة يعني ودعا له. وأما الدعاء بعد الموت فقال عمرو بن فريث رحمه الله قال إذا دعا العبد لأخيه الميت أتى بها ملك قبره فقال هذه هدية من أخ عليك شفيق. ويعني عموم الدعاء يعني للميت هذا قد ثبت في السنة أنه يصل إلى المتوفى وينتفع به، فمن ضمن حقوق يعني أخيك المسلم الذي كان بينك وبينه الصداقة وأخوة يعني خاصة أن تخصه بالدعاء ولو بعد وفاته. كذلك من حق من حقوق الإخوان يعني الحقوق الخاصة الوفاء والإخلاص. الوفاء والإخلاص، قال: ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه. من حق ذلك الحق الخاص لإخوانك المقربين الوفاء والإخلاص. ومعنى الوفاء الثبات على المحبة إلى الممات، ألا تتغير عن محبتك له، وبعد موته أن تدوم محبته ومساعدتك وقضاء الحوائج لأولاد أخيك وأصدقائه. والوفاء من خلق الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، وقد أثنى الله تعالى على خليله إبراهيم عليه السلام، قال: وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أوفى الناس وأكرمهم عهدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم عجوزا، امرأة عجوز كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد إكرام إذا جاءت امرأة عجوز يعني فقيرة، وكانت إذا جاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم هش لها واحتفى بها وأكرمها غاية الإكرام. فسألته عائشة رضي الله عنها يعني قالت: يعني أرى هذه العجوز يعني إذا جاءت يعني تهش لها وتحتفي بها يعني وتخصها بمزيد إكرام؟ قال: إنها كانت تغشانا في أيام خديجة. قال: إنها كانت تغشانا في أيام خديجة، أو في لفظ قال: إنها كانت من صاحبات خديجة. هذه العجوز كانت صديقة لخديجة رضي الله عنها. وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان، وفاء هذا من الإيمان، أنه يعني يكرم خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها بإكرام صديقاتها. وكذلك يعني هذا أيضا من إكرام الوالدين ومن البر بهما بعد موتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما سأله رجل قال: هل بقي علي؟ قال: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر أبوي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الاستغفار لهما والصلاة عليهما. الاستغفار لهما والصلاة عليهما، الصلاة عليهما معنى الدعاء يعني لهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما. فمن ضمن البر بالوالدين بعد وفاتهما إكرام صديقهما، أن الإنسان يعني يكرم أصدقاء أبيه وكذا، هذا من الوفاء الذي حث عليه شرعنا الحنيف. وفي ذلك قصة أيضا يعني وردت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في طريقه لحج أو عمرة، وكان مسافرا يعني من المدينة إلى مكة، فلقيه في الطريق أعرابي، رجل أعرابي فقير لقي ابن عمر في الطريق، فهش له ابن عمر ويعني واحتفى به احتفاء عظيما، وخلع ابن عمر رضي الله عنهما برده فألبسه إياه، كان يلبس يعني ثوبا نفيسا وكذا، فخلعه وألبسه إياه، وأركبه حمارا، كان ابن عمر يركب حمارا، فإيه يعني أعطى حماره هدية لهذا الأعرابي. فقال له أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما، قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، إن هؤلاء الأعراب يرضون بأقل من هذا، يعني هؤلاء الأعراب يقنعون يعني بأقل من هذا، إنما يأتيك يعني أعرابي وكذا وتعطيه درهم ولا درهمين ولا كذا ينصرف مسرورا ويرضى بهذا، فيعني ليس هناك داعي يعني أن تعطيه دابتك وثوبك وكذا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن هذا الرجل كان ودا لعمر، قال: إن هذا الرجل كان ودا لعمر، كان إيه صديقا لعمر، كان عمر رضي الله عنه يحب إيه هذا الأعرابي ويوده ويحب مجالسته، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. كذلك من الوفاء، ذكرنا يعني أن الوفاء والإخلاص هذا من حقوق الأخوة الخاصة، ومن الوفاء ألا يتغير على أخيه في التواضع وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه. هنا هذا يكون اختبارا عظيما لصدق الأخوة والإخلاص فيها والوفاء. فالصديق الوفي هو الذي إذا فتحت عليه الدنيا ويعني وسع الله تعالى عليه صار ارتفع شأنه واتسع جاهه وكذا، لا يتنكر لأصدقائه الذين كانوا معه في وقت الشدة، بل يزداد إحسانا بهم يعني وإكراما لهم. يعني يتذكر أن هؤلاء يعني وقفوا معه في وقت الشدة وكانوا أصدقائه المقربين في وقت شدته، فإذا يعني ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه لا يتنكر لأصدقائه الذين كانوا أصدقائه في وقت الشدة. وكذلك من حق الأخ على إخوانه التخفيف وترك التكليف، التخفيف وترك التكليف، وذلك ألا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل يعني الإنسان يعني يخفف على أخيه ولا يكلف أخاه ما يشق عليه. يعني مثلا إذا زاره وكذا، إذا يعني عظمت المودة والأخوة وكذا، فإذا زاره يعني لا يشق عليه ويكون بينهما من الأخوة والمودة بحيث إنه يقدم ما حضر يعني وما تيسر. طبعا إكرام الضيف من الدين ومن الإيمان وكذا، لكن يعني أيضا لا يحرجه يعني ولا مثلا يعاتبه إذا يعني وضع ما حضر، أو يعني يلح على صديقه ألا يتكلف وألا يعني يكلف نفسه شراء مثلا طعام غال وكذا، ويقول له يعني يكفينا أن نأكل كذا وكذا مما تيسر حتى يخفف عليه وهكذا يعني، وألا يشق عليه في الطلبات ويعني ولا يعني يحوج صاحبه إلى معاملة خاصة فيها كلفه فيها مشقة عليه. وألا يستمد من جاهه ولا ماله، ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه والتواضع له. يعني من ضمن التخفيف وترك التكليف أنك يعني لا تطلب منه مساعدة بجاهه ولا بماله، وألا تعاتبه على أنه مثلا لم يتفقد أحوالك ولم يقم بحقوقك أو أنه لم يتواضع لك التواضع اللازم. ويكون قصده بمحبته الله تعالى وحده، ثم الاستئناس بلقائه والاستعانة على دينه والتقرب إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه. يعني ألا يكون الغرض من الأخوة أنك تحتاج منه إلى مساعدات من ماله ومن جاهه ومن كذا، لا يعني لا تكلفه هذا ولا تعاتبه على تقصيره في القيام ببعض حقوقك أو في التفقد لأحوالك أو كذا، لا تعاتبه على هذا حتى لا تكون صديقا يعني مزعجا يعني بالنسبة له، وكل شيء يعني تلقى منك عتاب وقصرت في كذا ويصير يعني مشغول البال بك، بل يعني اترك الأمر على يعني اتركه على راحته وكذا، وبدون يعني أن تمثل له يعني عبئا. ومن كلام السلف يقولون يعني من سقطت كلفته دامت ألفته، من سقطت كلفته دامت ألفته، من علامة أو يعني يقولون إذا زادت الألفة زالت الكلفة، إذا زادت الألفة زالت الكلفة، كلما تزداد الألفة والمودة كلما تزول الكلفة، يعني لا يصبح هناك تكلف يعني رسميات كذا في التعامل بينك وبين أصدقائك المقربين، خلاص تزول هذه الرسميات وكذا، ويصبح هناك يعني بسبب الألفة الزائدة يزول التكلف. نذكر يعني بعض مواقف السلف الصالح رضوان الله عليه التي كان فيها تطبيق لهذه الحقوق التي ذكرناها. من هذه المواقف موقف عبد الله بن المبارك رحمه الله مع إخوانه وأصدقائه. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله فيما رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وذكره الذهبي في سير إعلام النبلاء أن بالسند يعني إلى أحمد بن الحسن المقرئ، يعني ساق السند يعني إلى محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق، قال سمعت أبي قال كان ابن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مر فيقولون نصحبه. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله عبد الله بن مبارك رحمه الله، هذا كان شيخ الإسلام رحمه الله، وكان أحد الأئمة الذين يعني اجتمع فيهم الخير كله، فكان إماما فقيها محدثا مجاهدا عابدا كريما سخيا، يعني ما ترك يعني خصلة من خصال الخير إلا وكان إماما فيها رحمه الله. فكان من أخلاقه الحميدة رحمه الله أنه إذا كان وقت الحج، ومن أتباع التابعين، من أتباع التابعين من طبقة مالك و يعني ومن معه، وكان الإمام مالك رحمه الله يعني حتى ذكروا في سيرة مالك رحمه الله أنه كان يعني لا يقوم من مجلسه لأحد إلا لعبد الله بن مبارك. مالك رحمه الله يعني كان مجلسه في المدينة يأتيه يعني أكابر علماء الأمصار الليث والأوزاعي وغيرهم من كبار الأئمة، يعني لا يقوم من مجلسه ويجلس أحدا مكانه إلا عبد الله بن مبارك. كان إذا جاء قام مالك من مجلسه وألح على ابن مبارك أن يجلس مكانه، وكان يقول هذا فقيه أهل خراسان، يقول هذا فقيه أهل خراسان، يقول للناس يعني يعرفهم به، يقول هذا فقيه أهل خراسان. فعبد الله بن مبارك كان إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو فيقولون نصحبك، إخوانه وأصدقاؤه من أهل مرو وتلاميذه وكذا يقولون إيه نصحبك، نحب يعني أن نرافقك في رحلة الحج، فيقول هاتوا نفقاتكم، يقول خلاص يعني هاتوا إيه نفقاتكم وأنا إيه أتولى يعني الإنفاق عليكم ونتحاسب إيه في آخر الحج، فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق، كل واحد يأتيه بنفقاته فيجعلها في السرة، كل واحد مثلا مصاريف الحج مثلا كل واحد هتكلف مثلا 500 درهم مثلا ولا 1000 درهم ولا كذا، فكل واحد يعني جاب المبلغ فيضعه في السرة ويكتب عليه اسم صاحبه ان هذه مثلا هذا المبلغ من زيد وهذا من عمرو وهذا من فلان وهذا من فلان، ويجعلها في صندوق ويقفل عليها ويقفل ايه على الصندوق ويخليه في مرو، يعني كأنه هو يوهمهم أنه ينفق عليهم من مالهم، فإنه في الحقيقة إيه أموالهم يعني أبقاها لهم في مرو ويقفل عليها، ثم يكتري لهم يؤجل لهم إيه دوابا يركبونها وكذا، ويخرجهم من مرو إلى بغداد فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة حتى يصلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لكل واحد منهم ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها، يعني يوصلوا المدينة يقول لهم يعني عيالك طلبوا منك تجيب لهم إيه من المدينة وانت راجع وكذا، زي عادة الناس اليوم يعني يذهبون إلى الحج يشترون يعني الأشياء التي تكون متوفرة يعني في مكة والمدينة وكذا، ما أمرك يقول لكل واحد ما أمرك عيالك أن تشتري له من المدينة من طرفها، فيقول كذا وكذا، ثم يخرجهم إلى مكة، فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة، فيقول كذا وكذا فيشتري لهم. طبعا هم يطلبون يعني بدون إحراج لأنهم يعلمون معهم نفقة يعني يطلبون فلوسهم يعني يحسبون أنهم يطلبون فلوسهم، فكل واحد ما يطلب يعني طلباته بدون يعني استحياء، فيشتري لهم ثم يخرجهم من مكة، وطبعا هم مستغربين يعني إزاي الفلوس كفت هذا كله، لكن إيه يعني يكون يعني ممكن ربنا بارك يعني، فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو، قال فيجصصوا بيوتهم وأبوابهم، تجصيص اللي هو الطلاء بالجير يعني طبعا مش عارف ايه كان يعني كان عادتهم بعد ما تراجعوا من الحج، يجصص بيوتهم وابوابهم، فاذا كان بعد 3 ايام عمل لهم وليمه، بعد 3 ايام من الرجوع والاستراحه من تعب السفر عمل لهم وليمه وكساهم، فاذا اكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتحه، دعا بالصندوق ففتحه ودفع الى كل رجل منهم سرته عليها اسمه، ودفع الى كل رجل منهم سرته عليها اسمه، هذا كان يعني من مكارم اخلاقه رحمه الله تعالى. في الحقيقه يعني سير السلف يعني في هذا كثيره، كذلك يعني منها يعني ان عمر رضي الله عنه كان من بره باصحابه انه كان يخدمهم وهو امير المؤمنين، حتى انه كان يعني حتى انه كان يخدم خدمه في بعض الأحيان، يعني خدمه الذين ينبغي أن يخدمون أن يخدمونه أن يخدموهم كان هو يخدمهم في بعض الأحيان. فجاء عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه قال قال لي ابن عمر ابن عبد الله بن عمر قال لأسلم مولى أبيه عمر قال له يا أبا خالد وأبو خالد هذه كنية أسلم مولى عمر بن الخطاب قال يا أبا خالد إني أرى أمير المؤمنين يلزمك لزوما لا يلزمه أحدا من أصحابه. وكان إيه رجلا عالما فقيها رغم أنه كان مولى لعمر إلا أنه كان إيه فقيها عالما وكان عمر رضي الله عنه يحبه ويعني يخصه بمزيد إيه ملازمة ومزيد قوة رغم أن أسلم هذا هو خادم عمر. فيسأله ابن عمر يقول يعني أبي كان إيه يلزمك ويخصك يعني بمزيد مودة ومحبة لا يخرج سفرا إلا وأنت معه. كان عمر لا يخرج سفرا إلا ويصطحب معه أسلم فأخبرني عنه. قال لم يكن أولى القوم بالظل. لم يكن أولى القوم بالظل يعني كان إيه يؤثر إخوانه على نفسه في الظل إذا وصلوا إلى مكان ظليل كان عمر يلح عليهم أن إيه يستظلهم ويعني يجلس في الشمس و يجلس إيه رفقاءه في الظل. وكان يرحل رواحلنا كان يرحل رواحلنا يعني المفروض أنه هم يخدمونه وكذا وكان هو يسبقهم إلى تجهيز الدواب والرواحل وتهيئتها للركوب. قال وقد فرغنا ذات ليلة أو ذات ليلة وقد رحل رواحلنا وهو يرحل رحله ويرتجز لا يأخذ الليل عليك بالهم والبسم له القميص واعتم وكن شريك نافع وأسلم واخدم الأقوام حتى تخدم. فيقول الذهبي رحمه الله يرحم الله عمر بن الخطاب لم يكن يكتفي ببر أصدقائه فحسب بل يضر موانيه ويخدمهم في السفر وهم المكلفون بخدمته. يقول يعني كان عمر رحمه بره بأصدقائه وإحسانه إليه أنه كان لا يكتفي فقط يعني حتى ببر أصدقائه بل كان حتى يبر خدمه الذين هم مكلفون بخدمته. يقول وكن شريك نافع وأسلم وهم خدمه ومواليه واخدم الأقوام حتى تخدم. فهذه يعني نماذج من سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم في حسن الصحبة و قيامهم بحقوق الأخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا ونكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله. إذا كان لديكم شيء من الأسئلة مع الشيخ في بعض الأسئلة. يقول عن أحد الصحابة رضي الله عنه أن أبا ذر نعم سأل أحد الأصحاب قال أريد أن أعطيه قال يعني ما حقوق الأخوة قال على أخونا أخذ مالك منه. هل هذا صحيح يعني؟ والله أنا لا أعلم الله أعلم. نعم تفضل. نعم يا أحمد تفضل. لا حول ولا قوة. أخونا يسأل يعني عن السبب الرئيسي لفقدان هذه الأخلاق. طبعا لا شك يعني هذه الأخلاق الرفيعة يعني فقدت و يعني أو ندرت يعني الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة يعني لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فهناك يعني بإذن الله طائفة يعني إن شاء الله يعني يثبتون على الخير وكذا. لكن طبعا ملاحظ أن القوة الآن يعني انقلبت إلى منافع مادية وصار فيها أثرة وطمع وبخل وشح وكذا وما عاد يعني الناس يقومون بحقوق الأخوة كما ذكرنا يعني ذكرنا من حقوق الأخوة الإنسان يعني يتفقد حوائج إخوانه من غير سؤال والأعلى من ذلك أن يؤثرهم على نفسه ويقدم حوائجهم على حوائجه وألا يسوي بين إخوانه وبين عموم المسلمين. يعني الصداقة لها حقوق زائدة يعني، لأن الناس يعني خلاص يعني كلهم سواء وكذا، وما يكون للإنسان أخلاء مقربون يخصهم بمزيد إكرام ومزيد يعني تفقد للحوائج وكذا. وهذا يعني لا شك يعني أنه من يعني من ضمن نقصان الدين يعني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فكل زمان يعني يقل تمسك الناس فيه بالدين بصفة عامة يعني عن الزمان الذي قبله. المخرج من هذا يعني هو الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومجاهدة النفس. يعني في الحقيقة يعني سوء الخلق وكذا يحتاج إلى مجاهدة، لكن الناس يعني تعودت يعني الكسل وكذا، ما يحب أنه يتعب نفسه في تغيير عادات أو أخلاق يعني طبع عليها وكذا، فيستسلم لها ويتمادى فيها، مع أن الواجب الإنسان يعني يتعلم الكتاب والسنة وينظر إلى ما ينبغي أن يتحلى به من الأخلاق، ويجاهد نفسه حتى يتخلص من الأخلاق الذميمة ويتحلى بالأخلاق الكريمة. طيب، في بعض الأسئلة ممكن نكتفي اليوم هذا القدر، خلاص تأخرنا يعني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما الله خليها من السلام. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. في دقيقة واحدة كده إجابة سريعة على بعض الأسئلة وردت من الأخوات. أخت تسأل يعني تقول: هل يجب على المرأة أن تصلي وهي خارج البيت؟ هناك أحد الإخوة يمنع زوجته من الصلاة ويطلب منها أن تنتظر حتى يعود إلى البيت لتصلي معه. طبعا هذا متوقف على مسألة خروج وقت الصلاة. إذا كانت يعني إذا كان وقت الصلاة لا يزال متسعا وكذا، وزوجها طلب منها انها ما تصليش وخرجت مثلا للسوق او لمشوار، لا ما تصليش برا وحتى يعني ترجعي ونصلي سويا في البيت او كذا، اذا كان الوقت متسعا. هو يصلي في الخارج لكن هي ما تصليش. هو يصلي في الخارج ويمنعها هي ان تصلي. نعم، اذا كان الامر كذلك ليس من حقها ان يمنعها من الصلاه في الخارج، خاصه اذا ضاق وقت الصلاه وكاد وقت الصلاه ان يخرج، فانها تصلي ما دامت بحجابها. لا حرج عليها أن تصلي فيه، تختار يعني مكانا قدر الإمكان يعني يكون بعيدا عن الناس وتصلي وهي بحجابها، وليس من حقه يعني أن يمنعها من الصلاة، وليس لها تترك الصلاة بحجة يعني أن الرجال ينظرون إليها فتترك الصلاة وتضيعها. لا، تصلي حتى لو كان الرجال ينظرون إليها، ما دامت هي بحجابها فخلاص لا تبالي به وتصلي ما دامت بحجابها ولا يضرها. والسؤال عن إظهار القدم في الصلاة للمرأة، فالجواب يعني مسألة ظهور القدمين في الصلاة، يعني الجواب ان هذه مسألة يعني خلافية، والقول الارجح انه يجوز ابداء القدمين في الصلاة، يجوز ابداء القدمين في الصلاة، وهذا ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رجحه شيخ الاسلام، وكذلك رجحه الشيخ الالباني رحمه الله وغيره، لعدم ورود يعني حديث صحيح يأمر بستر القدمين في الصلاة، ليس هناك أي دليل صحيح يأمر بستر القدمين في الصلاة، والصحيح جواز كشف المرأة قدميها في الصلاة. السؤال الأخير عن النمص، والنمص حرام وهو من كبائر الذنوب. النمص هو أخذ من شعر الحاجبين، هذا من كبائر الذنوب. سجادة في الصلاة، هل يجوز استعمال سجادة في الصلاة؟ جواب نعم، يجوز للمرأة أن تستعمل السجادة، لكن إذا كان في المسجد والمسجد مفروش فينبغي الإنسان لا يقص نفسه بفراش يعني دونا عن الباقي، ما دام المسجد مفروش وكذا والفرش طاهر، فيكون هذا من الوسوسة يعني الإنسان يعني عنده شك يعني زيادة وجايب يعني حاجة خاصة دونا عن المسجد. إذا كان في مسجد المسجد مفروش وكذا لا يتخذ يعني سجادة خاصة به عن دون بقية المصلين، لكن إذا كان في مكان غير مفروش أو كذا لا بأس أن الإنسان يصلي على المسجد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.